لو عملنا بمفهوم كلامه قلنا انه يحكم. لا ما يحكم وجوده مثل عدم. يقول لا يرث المسلم الكافر. هذا تخريج حديث انه طلب زيادة الاستثناء الا بالولاء. قال اصل الحديث الصحيحين من طريق علي بن حسين عن عمرو او عمر بن عثمان عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. ومخرج كذلك عن دائر السنن. لم يقف على اي زيادة لهذا المثل بهذا الاسناد بهذا الاستثناء لهذا المثل بالاستثناء في كتب مسلم الحديث ولا في الاجزاء. وانما جاء من طريق ابي اسحاق الهمذاني عن الحارث الاعور اسحاق السبيعي عن الحارث الاعور عن علي رضي الله عنه قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر الا ان يكون عبدا له فيرثه. يعني موقوف وفي طريقه الحارث الاعور وهو شديد الضعف متروك عند اهل العلم. ذكر ابن أبي شيبة وأخرجه سعيد المنصور أورده البصيري بن إتحاف وابن عبد البر في التمهيد. ومع كونه موقوفا على علي رضي الله عنه إلا أنه يدور على الحارث الأعور ومن لا يحتج بمثله. وأخرج النسائي في السنن الكبرى من طريق يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب قال أخبرني محمد بن عمرو اليافي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم النصرانية إلا أن يكون عبده أو أمته. وكذا الحاكم المستدرك والدارقطني والبيهقي. قال الحافظ تهذيب التهذيب قال ابن عدي له مناكير يعني محمد بن عمرو اليافعي. وأورد له هذا الحديث استنكره. وقد رواه عبد الرزاق عن ابن جريج موقوفا على جابر وهو الصواب. انتهى كلام الحافظ. كذا قال الدارقطني روي موقوفا وهو المحفوظ. وطريق عبد الرزاق فيه تصريح أبي الزبير بالسماع حيث قال أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لا يرث المسلم اليهودي ولا النصراني ولا يرث من لا يكون عبد رجل أو أمته. فانتفت تهمة التدليس بسماعه من جابر صراحة. وهذا ما نص عليه حافظ في الوحدة. لكن ليست العلة عنعنة أبي الزبير، العلة في ذلك أقوى. يقول وأما محمد بن عمرو اليافعي فقد ذكر ابن حبان في كتاب الثقات وقد خرج له مسلم صحيحه. وقال ابن حجر صدوق له أوهام ووثقه الذهبي وذكره السعدي بالضعف. وقال ابن قطان لم تثبت عدالته وقد ضعف الحديث مرفوعا الشيخ الألباني في العروة ومال إلى وقفه على جابر. ويكون الحديث هذا موقوفا على جابر رضي الله عنه ولا يثبت رفعه. جاء في فتح الباري قال ابن بطال لم يدخل البخاري تحت هذا الرسم حديثا يقصد باب ميراث العبد النصراني. ومذهب العلماء أن العبد النصراني إذا مات فماله لسيده بالرق لأنه ملك العبد، لأن ملك العبد غير صحيح ولا مستقر، فهو مال السيد يستحقه لا بطريق الميراث، وإنما يستحق بطريق الميراث ما يكون ملكا مستقرا لمن يورث عنه. فيقول تكميل لم يذكر البخاري ميراث النصراني إذا اعتقه المسلم. وقد حكى فيه ابن التين ثمانية أقوال. فقال عمر بن عبد العزيز والليث والشافعي هو كالمولى المسلم إذا كان له ورثة، وإلا فماله لسيده. وقيل يرث الولد خاصة، وقيل الولد والوالد خاصة، وقيل هما والأخوة، وقيل هما العصبة، وقيل ميراثه لذوي رحمه، وقيل لبيت المال فيئا، وقيل يوقفه من ادعاه من النصارى كان له وثام ملخصا. هنا يقول لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم إلا بالولاء. هذا له بهذه الزيادة ليس حديثا، وإنما هو من قول صاحب دليل الطالب. لا هذا قول الفقهاء الحنابلة كلهم يقولون هذا. هذا لا يقتصر على هذا الطالب بس أنت وقفت عليهما. حيث قال لا توارث بين المختلفين في الدين إلا بالولاء فيرث المسلم الكافر والكافر المسلم. جاء من ذلك مرفوعا حديث جابر رضي الله عنه لا يرث المسلم النصرانية إلا أن يكون عبده أو أمته. خرجه الدارقطني قال حدثنا أبو بكر بن النيسابوري قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم النصرانية إلا أن يكون عبده وأمته. قال في رواية الغليل وكذا أخرجه الحاكم من طريقهما البيهقي من طريق محمد بن عمرو اليافعي

هلك بغرق أو قتل أو غير ذلك من الموت إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئا وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتهما يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء. قال يحيى سمعت مالكا يقول لا ينبغي أن يرث أحد أحدا بالشك ولا يرث أحد أحدا إلا باليقين من العلم والشهداء وذلك أن الرجل يهلك هو ومولاه الذي أثقه أبوه فيقول بنو الرجل العربي قد ورثه أبونا فليس ذلك لهم أن يرثوه بغير علم ولا شهادة إنه مات قبله وإنما يرثه أولى الناس به من الأحياء. قال مالك رحمه الله ومن ذلك أيضا الأخوان للأب والأم يموتان ولأحدهما ولد والآخر لا ولد له ولهما أخ لأبيهما فلا يعلم أيهما مات قبل صاحبه فميراث الذي لا ولد له لأخيه لأبيه وليس لبني أخيه لأبيه وأمه شيء. قال مالك رحمه الله ومن ذلك أيضا أن تهلك العمة وابن أخيها أو ابنة الأخ وعمها فلا يعلم أيهما مات قبل فإن لم يعلم أيهما مات قبل لم يرث العم من ابنة أخيه شيئا ولا يرث ابن الأخ من عمته شيئا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى نعم إيه اللي آخر باب السابق هات ويقصد اللي مالك يا مصور طيب يقصد أن الأرض يمنع من الفرس في الأسباب إذا كان مختلف الدين هو لا يرث وبالتالي لا يحد الفرس إذا كان رقيق لا يرث هو لا يحد الفرس طيب إذا كان قاتل هو الذي قتل الولد لا يرث ولا يحد الفرس طيب إذا انتقلنا إلى الإخوة الإخوة لا ترث مع قبل وفي نفس الوقت تحجب الأم فهو قصد بشرط إذا لم يكن دونه وارث يعني إن لم يكن المنع من الإرث بسبب وارث يعني الإمام مالك يقول بهذا هل هذا مذهب الإمام مالك؟ احنا لو فهمنا لو قلنا ان هذه الجمله مفهوم هذا مفهوم لكن ما يعرف هذا عند المالكيه يعرف عندهم ان من لا يرث وجوده مثل عدمه وجوده مثل عدمه هو قائم بالمانع لا الاخوه ما قام بالمانع المانع اللي منعهم من الذي حجب الاخوه وهو لا يرث وجوده مثل عدم اذا لا يحجب هم حاجبين حاجبين لأن ما عندهم هذا إجماع كون الأخوة الجمع الأخوة يحجبون الأم الأخوة هنا ثالث ولا لا ثالث الأخوة يرثون لا ما ليش ما عايش الأب الوجود مثل عدم لا الأب الآن صحيح لا ما هو صحيح مدام قاتل ما هو صحيح احنا فصلنا المثال إلى أربع صور لا بصورة واحدة توضح لنا المثال الصورة الواحدة أن الأب والأم والأخوة طيب الأب يحجب الأخوة طيب لان الاخوه الان لا ترث طيب والسبب وجود الاقرب وهو الاب طيب هل الاخوه لم ترث قد فرض وحجبت غيرها نعم قد فرض وحجبت الام من الثلث الى الثلث وكذلك كل من لا يرث اذا لم يكن دونه وارث يعني وارث لم يرث بفرض غير انه كتب بغيره فهو لم يرث بقصد وما قال اذا كان دونه وارث نقول هذا الكلام يقول إذا لم يكن دونه وارث هذه حالة هذا إثبات عندك إثبات وعنده نفي المفهوم منها المفهوم الآن اللي احنا ممكن نتكلم فيه أنه يوجد من لا يرث في وجود من هو أقرب منه ويحفظ هذا ما عندنا إشكال شوف عبارة الإمام دقق فيها هو ما بيقول إذا كان دونه وارث يقول إذا لم يكن دونه وارث هذا محل الإشكال لا يرث ولا يرث وليس دونه وارث يعني يرث وسبب عدم الدرس ألا يكون هناك وارث إنما منع من الدرس بسبب القط أو بسبب اختلاف الدين أو بسبب الرق، هذا تفصيل معين إذ لم يكن هناك رجل. أنت الآن شوف الله يبارك فيك، أنت كنت بداخل الموانع فلا قيمة لهذه الجملة. الصورة الأخيرة فيه وارف دونه وأنت أثبتت مالك نفى، ما نحل الإشكال أبدا. تأملها جيدا شوف. أنت قلت بمثالك أنه يوجد أقرب منه، وهو يقول إذا لم يكن دونه وارد. هذه الحالة التي لا يحكي يعني قط هو قاتل اختلف دينه رقيق لا يلد وفي نفس الوقت لا يحدث، هذا المقصود كله. إذا لسنا بحاجة إلى هذه الجملة، لا في حاجة أخرى واحدة هي صفة الإخوة مع الأم مع الأب إن الإخوة تحجب. لا لا لا، هو ينفي وأن تثبت، يقول إذا لم يكن دونه وارث، وأن تقول إذا كان دونه وارث. عكس ما تقول، أنت أثبت وجود الأب لأنه دونه، وهو يقول إذا لم يكن دونه. إذا لم يكن هناك وارث يحدث في الأبعد منه، هل الأبعد يؤثر يحدث؟ أنت كلامك عكس ما يقول الإمام رحمة الله عليه. هل لم تأل المسألة التي ذكرتها ما نختلف فيها؟ طيب إحنا عندنا الإخوة وعندنا الأب والأم. طيب. ليه؟ الإخوة والأب والأم. طيب. الآن الأب لا يرث. طيب. ليش ما يرث الأب؟ متى لا يرث الأب؟ بوجود الموانع. نعم. الآن وكذا. ما فيه إلا إذا وجد إذا كان قاتل ولا رقيق ولا. وكذلك كل من لا يرث الأب لا يرث إذا لم يكن دونه وارث. ما في هناك وارث منع الأب، إنما منع الأب لسبب آخر غير أن هناك وارث أخذ منه. زين، فإنه لا يحدث أحدا بالفعل، الأب لا يحدث الأخر لأن به مات. واضح كده مثلا؟ ننتقل إلى الصورة الأخيرة، الأب مع الإخوة مع الأم. طيب الأب قال هنتقل الإخوة، والإخوة هي التي تمنع من الإبن. إيه. علشان نشوف مفهوم الجملة، إن إحنا نبدأ إن إحنا توحيد وطلعنا الخط بسببه. الإخوة والأب والأم. الإخوة منعت بالأب. لأنهم دونه وفوقه. نعم. سؤال. وكذلك كل من لا يرث. الإخوة لا فرق. إذا لم يكن دونه. لو قال إذا كان دونه، إذا كان دونه وارث كان صحيح الكلام. صحيح هذا الكلام، هذا الكلام صحيح، لكنه ينفي، يقول إذا لم يكن، ما بيقول إذا كان. لا لا لا لا لا لا، النفي متجه إلى جملة والثاني متجه إلى جملة أخرى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك، يعني من الوارث والمورث، وارث والمورث، لأن من شروط الإرث العلم بموت المورث، وأن من يرثه موجود وقت موت المورث. إذا جهل الأمر فلا يدرى من السابق، زيد أو عمرو، لا يدرى من السابق، الأب أو الابن، لا يدرى من السابق، الأخ أو أخوه، ماتوا في وقت مقارب بينهما شيء يسير، وجهل السابق منهما، فما العمل؟ وهو ما يعنون له في كتب الفرائض بميراث الغرقى والهدمى، يعني مجموعة ممن يرث بعضهم بعضا غرقت السفينة فماتوا جميعا، أو جلسوا تحت سقف فسقط عليهم وماتوا جميعا، أو كانوا في سيارة فحصل لهم حادث وماتوا جميعا. من الذي يرث ومن الذي يورث؟ ولا يعرف المتقدم من المتأخر، لكن لو كانوا في السيارة جميعا ثم مات بعضهم فورا